الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها المستمعون الكرام، كان أنس بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي عم أنس بن مالك رضي الله عنهما قد غاب عن قتال المشركين يوم بدر، فعاهد الله إن شهد قتالا للمشركين لا يرين الله ما يصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون صدق ما عاهد الله عليه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وفي رواية: لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، هذه الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت على ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته وهي الربيع بنت النضر بشامة أو ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما لفظ مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فشق علي. قال عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فشق عليه. وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، فإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو، أين تمر؟ قال: واهل لريح الجنة أجده دون أحد. قال: فقاتلهم حتى قتل. قال: فوجد في جسده 84 من بين ضربة ورمية وطعنة، ثم ذكر نحو ما تقدم. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي. وفي لفظ للبخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل للنبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. كما روى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد. قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. ومعنى قوله في أول هذا الحديث: جمع له أبويه يوم أحد، أي قال له: فداك أبي وأمي. وقوله: قد أحرق المسلمين، أي أثخن فيهم وصار كالنار التي تحرق من تصيبه وقد روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: